بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وقلنا إن العهد إما أن يكون العهد الإيمان الأعلى، وهو أن تؤمن بالإله وتؤمن بصدق الرسول في البلاغ عن الله وتلتزم بكل ما جاء به الرسول من أحكام، وإما أن يكون عهدا إباحيا، بمعنى أن تعاهد إنسانا على أي شيء وتتفق، فبعد أن كنت حرا في أن تعاهد أو لا تعاهد، لمجرد العهد أصبح نفاذه واجبا عليك ومفروضا. ما الذي يخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد؟ الذي يخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد أن يرى سطحية مصلحة فوق ما تعاقد عليه. سطحية المصلحة تجعله يخرج عما عاهد إلى هذه السطحية، ولكنه لو عقل كثيرا لعلمه ماذا تأتي به السطحية. تأتي السطحية بثمن قليل. لماذا كان ثمنا قليلا؟ لأن ما أخذه حظا من دنياه لا بد له من زوال، فإما أن يفوته وإما أن يفوته هو. ولكن الذي ترك من وفاء بالعهد عند الله كثير كثير. والعقل يقول إن الشيء إذا كان قليلا باقيا يفضل الكثير الذي لا يبقى. قليل يبقى خير من كثير لا يبقى، دي قضية مسلم بها. فإذا مثلا جبنا للولد 5 كيلو عنب، قلنا له كل مرة واشبع وبعدين ما نجيبلوش بقية الشهر، أو نجيب له كل يوم شوية كده يبقى نقول أحسن، هو هيلتز مرة واحدة بأكلة وبعدين تفوته أكلات كثيرة، نقول له لا، قليل يبقى خير من كثير يفنى. طيب، هذه قضية. فإذا كان الذي يفنى هو القليل والذي يبقى هو الكثير، تبقى بقى صفقة حمقاء. ما عند الله كثير وباقٍ، وما تأخذه من ثمن قليل وفاني. إذا كنت أنت تفضل القليل الباقي على الكثير الفاني، فكيف إذا كان الكثير هو الباقي والقليل هو الفاني؟ لا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: إنما عند الله هو خير. خلي موازينك الإيمانية دقيقة، ما تبقاش أحمق وتبيع كثير باقي بقليل بقليل فارغ. هو خير لكم إن كنتم تعلمون دقة الحساب ودقة المقارنة ودقة حل المعادلات الاقتصادية. ولذلك يقول هو خير في كيفيته، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى الخير ادت له كسرة، والتانية ما عندكم ينفد ادت له عدم بقاء، ولكن ما عند الله باقي. يبقى كثير من قوله هو خير، وباق من قوله ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. ولنجزين الذين صبروا. كلمة صبروا دي تدل على أن الإنسان في التردد بين وفاء بعهد وبين نقض العهد سيتعرض لهزات نفسية. هذه النفسيات النفسية، يبقى أنا الصفقة دي تضيع مني، الصفقة دي مش شهوة نفسه تتحرك، يقول له اصبر اصبر، ما تخليكش جذوع كده، وقارن المسائل مقارنة هادئة علشان تستطيع أنك انت وتحمل كل مشقة نفسية حتى تصل إلى النتيجة المحمودة. التلميذ الذي يجتهد، يجتهد ليه؟ بيتعب ليه؟ يصبح من الصحية بدري كان رايح لدروسه، ويقعد ملتفت للدروس، ويمكن أمه تجيب له الأكل يقعد يبص في الكتاب كده وتقول له بس خلص أكل، برضه يأكل لقمة ويبص فيه. يعمل كده ليه؟ ليه التعب ده؟ لأنه هو نظر إلى الغاية الكبيرة الغايه اللي اكبر من العمليه دي. فاذا هو يصبر على الشهوات العاجله علشان ياخد ايه؟ شهوات باقيه اجله. ولنجزين الذين صبروا اي على مشقات الوفاء بالعهود، مش هنسيبهم، نديلهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الانسان حين يعمل اما انه يعمل امور مفروضه عليه او امور مندوبه او امور مباحه. المفروض والمندوب يساب عليه، المباح ما فيش، تعمله ما تعملوش انت حر، ما فيش عليه سواب. لكن احنا نديله الاجر بتاع المباح ده زي ما يكون العمل الايه احسن، ويبقى هيزود في الجزاء ولا ما يزودوش؟ يبقى يزود. وبعد ذلك يقول الحق قضيه عامه بقى، الوفاء بالعهود دي والعهود كانت عاده تقع بين الرجال. ما فيش امرأة تدخل في عهد ما تتمسهاش الكلام ده، لا. حتى انها لما دخلت العهد النبي برضو ايه خلى الواحد يبايع. الله، اذا المرأة بعيدة عن هذا المعترك، تعطي عهد وتدي عهد ومش عارف، بعيدة عن المعترك. فنظرا لان هذا من خصائص الرجال عادة، اراد الله ان يجي يقول لا، المسألة ما بنمنعش الانثى من ان تكون لها عمل صالح عام، احسن تفتكر المسألة يعني ايه مسحوبة على الكل. فقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى شرط العمل اللي له جدوى عند الله أن يعمله وهو إيه يعمله وهو إيه مؤمن. يقول له الله، طب إذا عمل عملا صالحا وعمل كويس في خير للناس وبيبر الناس وبيكتشف أشياء وبيداوي علل وبيعمل مش عارف مصالح كتيرة وهو مش مؤمن، تضيع مسألته؟ يقول له لا، ما يضيعش، إنما بس نديها له في الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شيرا يره، دي كلها بالنسبة لأمور الإيه الدنيا، اللي يحسن عملية يأخذها كلام عاوي. لكن في جزاء الآخرة يقول له لا، الإنسان لا يطلب أجره إلا ممن عمل له. هل اللي مش مؤمن ده كان عامله في باله ربنا، ولا بيعملها للإنسانية ولخلود الذكر وللتذكار وللعملية مش عارف ايه؟ نقول له بيعمل، قال لك ودته ولا ما ادتهوش؟ خلده ذكراه وعملوا له تماثيل وقعد يقول يا سلام فلان اللي اخترع كذا وفلان، ادوه ما حدش بخسه ايه. طب لكن يجي يوم القيامة يواجه بأن في إله هو ما آمنش بيه، طب اللي انت ما عملتش له ده هتاخد منه أجر ليه بقى؟ اللي انت عملت لهم ادوك مهرجانات وتكريم وذكرى ومش عارف واو إله، خدت حقك، فعلت ليقال وقد قيل. انتهينا من كل ايه من كل حاجة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ايه النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة، دي للعمومي. انما بقى اللي هنجزيه بقى اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، دي بقى بتاعه المؤمن، بقى بتاعه الايه المؤمن. فالذي يعمل عملا صالحا ونافعا نقول له انت عملت وفي بالك الله، تبقى تاخد حظين اتنين، حظه في الدنيا وحظه فين؟ واللي عملته للانسانيه وللمش عارف ما فيش في بالك ربنا، هنديلك ولا نبخسكش حاجه ابدا. وبعد ذلك تيجي تشوف الامم اللي مقبله على اسباب الله وبتزرع وبتقلع وبتربي، تاخد حظها، ما فيش حاجه بنحس حد ايه. ولكن الاخر يقول ايه؟ يبقى اعماله كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بإله ما كانش في باله، يقول لا انت خدت حسابك وخلاص وانتهت المسألة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعة ما تشوف شرط وفيه فيه إذا قابلت فلان فقل له، يبقى ما بعد الفيه بعد اللي قبله، مش هتقول له قبل ما تلقاه. إذا جاءت إذا وبعدها فاء، يبقى اللي بعد الفاء مترتب على ما قبل إيه؟ ما بعد إذا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا قرأت فاستعذ. طب يعني أستعذ إمتى؟ أم قال إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، كما يقول الحق إذا قمتم إلى الصلاة إيه؟ ف فاغسلوا وجوهكم وايديكم. يبقى اذا العمليه اراده هنا، اذا قمتم الى الصلاه اعملوا ايه؟ فاغسلوا وجوهكم. طب احنا هنغسل وجوهنا بعد ما نقوم للصلاه ولا قبل ما نقوم للصلاه؟ يبقى معناها ايه؟ اذا اردتم، اذا قمتم الى الصلاه اي اردتم اقامه الصلاه فافعلوا كذا. كذلك فاذا قرات القران، فاذا قرات اردت قراءه القران. واحد قال طيب افرض ان المعنيين صح، اذا اردت القراءه نستعيذ. قال او قال لك ليه؟ لان قراءه القران اقبال على كلام المنزل الذي امنت به وتصديق المنزل عليه وهو الرسول، واستقبال الاحكام التي فيه التي تخضع لها وتنفذها. يبقى كم حاجه عمليه في قراءه القران؟ استحضار قداسه المنزل وهو الله، واستحضار صدق الرسول المنزل عليه، واستحضار عظمه القران باعجازه وما فيه من الاحكام. يبقى كم عمليه؟ ثلاثه. دي كل واحده منها عمل ولا صالح ولا مش عمل صالح. هل الشيطان يدعوك تصنع ثلاث اعمال صالحه كده ويبقى بمنأى عنك، ولا لازم يدعبك ويوسوس لك؟ فعلشان تمنع ساعة قراءة القرآن، تمنع الحكاية بتاعت الشيطان دي، اعمل ايه؟ استعذ بالله. ليه؟ علشان تبقى مع المنزل وهو الله، خلاص استحضار، ومع عظمة المنزل عليه هو محمد صدقا، ومع استقبال الأحكام. الشيطان مش هيدعك في الحتة دي. قال الله طب وما نقدرش برضه نقول اذا قرات القران فاستعذ؟ نقول له برضه لما تقراه برضه يبقى استعذ استعاذه ثانيه. ليه؟ ام قال لك لانك قرات وبعدين تعرضت لاحكام طلبت منك، فاستعذ بالله ان تصرف عن اداء هذه الاحكام. يبقى اذا عندنا ايه دلوقتي؟ حكايتين اثنين. على الاول فاستعذ بالله. قال لك نعم. ما معنى الاستعاذة؟ أنت لا تستعيذ أي تستجير وتستنجد إلا إذا أشعرت نفسك أنك ضعيف عن المقاومة. ما دام تستشعر في نفسك أنك أنت ضعيف تقوم تروح لمين؟ للقوي. طب القوي يبقى مين؟ الذي خلق الشيطان وخلقك. لأن الشيطان ما دخلش مع ربنا في معركة، إنما دخل مع خلق الله في معركة، فيوم ما ينفرد بنا ينتصر علينا. إنما أنا أبقى في حضن ربنا ويجي الشيطان ينتصر، ده قال له إلا عبادك منهم المخلصين. مليت شوية. طب خليك بقى من العباد دول، تعمل إيه بقى؟ هتستعيذ. ومعنى الاستعاذة استشعار أنك ضعيف لا تقوى على مقاومة الشيطان لأنه له مداخل، فتقوم تروح لمين؟ تروح لخلق الشيطان اللي هو قال ده عبادك اللي انت مستخلصهم لنفسك، انا معلش لهم ايه؟ طب خليك بقى من عباد الله المخلصين واستحضر ضعفك. ولذلك نقول دائما لا حول اي عن المعصيه ولا قوه على الطاعه الا بالله. لا حول عن المعصيه يعني لا تحول عن معصيه ايه؟ ولا قوه على طاعه الا بمين؟ فإذا استحضرت، لأن المستنجد ضعيف. واحد بيستنجد بواحد، يبقى معناه إيه؟ لو أنه عامل فتوة ولا يزال فتوة يستحي أنه يستنجد، يبقى معنى استنجد يعني إيه؟ وإذا استنجدت رحت لله تبقى في حضن ربنا، ويجي الشيطان المخلوق لا يقدر عليك. ده الولد إذا كان مع أبيه في إيده ماشي، محدش يجرؤ من العيال إذا قالوا بالطوب ولا يشتبه ولا بتاع. فإذا كنت أنت في إيد ربنا ولا في حضن ربنا، مين يقدر عليك؟ محدش يقدر عليك أبدا. يبقى إذا هو بيستفرد بيك، يخلصك من ربنا علشان إيه؟ يستفرد بيك. والذي يستعيذ بالله المؤمن لازم يعيذه وإن كان في أحب شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج فتاة وكانت على شيء من الحسن، فنساء وانت عارفين النساء بقى وكدهم، قالوا النبي هيتجوز دي، قالوا البنت دي شويه كويسه يمكن دي تغلبنا على قلب الرسول. طب اتامروا بقى، طب نعمل ايه في اللي زي دي؟ قالوا زحزحها من طريقنا. طب نزحزحها ازاي؟ قالوا هي غره يعني على نياتي، ما عندهاش لؤم ولا مكر، وفرحتها بقى بانها هتبقى ام مؤمنين ورسول ده خلاها. فانتوا ساعه كنت تقتلوا بيه قولوا لها بقى سيدنا رسول الله يحب لما حد يجي ناحيته اللي يجي لك يقول اعوذ بالله منك. فعلى نيتها ساعه ما دخل الرسول قالت له ايه؟ اعوذ بالله منك. ام قال لها استعذت بمعاذ، انت تستعيذ بالله وانا اظن به؟ لا، روح الحقي باهلك. وراح ايه؟ وطلع. اذا الذي يستعيذ بالله لازم كتير، ما دام استعاذ بالله كن جنديا من جنود الله واجر حتى يبلغ مأمنه. رسول الله قال لها ما دام كنت استعذت بربنا انا قبلت هذه الاستعاذه واستعذت بمعاذ، يعني بمن يجب علينا ان نسيبك له، الحقي باهلك، تبقى ما تنفعنيش. فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم يقول لك اصل الشيطان ده مش جاي جديد، ده الشيطان ده له سوابق ورجم ولعن وابعد، يعني مساله مسبقه مش حاجه هنجرب وياه لسه. ده هو كان عدو لابوك وادم وعدو وحذرنا ادم انه عدو لك ولايه ولزوج، وهو تهددني وقال ايه لاحتنكن ذريته، يعني انا مش هغوي ذريته كلهم. الله، يبقى اذا في عداوه مسبقه، وما دام في عداوه مسبقه يبقى لازم ايه نحتاط منها. والعداوه المسبقه ربنا بيقول على الشيطان ورجيم اي مطرود من رحمه الله وايه وملعون. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف التعب، انه ليس له سلطان على الذين امنوا. ما دام مؤمن باله قوي وما فيش مخلوق للاله يقف امام الله وربنا انت هتكون وياه دايما ولا يغفلش عن بالك، يبقى مش ممكن يبقى له عليك سلطان. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. انما سلطانه على من بقى، ادي المقابله، انما سلطانه على الذين يتولونه. يولوا كل ما يوسوس لهم بحاجه حاضر، كل ما يحدثهم بحاجه حاضر، يتولونه. والذين هم به مشرك. الله، طب بمين؟ بمين؟ قال سلطانه على الذين يتولونه وهم بالله مشركون، او به اي بسببه مشركون. ليه؟ لان بقالوا اوامر وبقالوا نواهي، واللي يقول لك عليه تعمله خلاص. وهي العباده معناها ايه؟ ان تطيع امرا وتطيع نهيا. وما دام كل الشيطان ما بيحدثك بحاجه بتطاوله، تبقى انت اشركت بالله ولا لا؟ وكلمه السلطان بتستعمل كثيره، والاصل فيها الزيت الذي كانوا يضيئون به السرج. السرج زمان كانت بتنضئ، يعني ولذلك تدخل بعض المساجد ثم تجد حاجة كده سلطانية لا تزال موجودة، اهي دي اللي كانت بتحط فيها الزيت، وبعدين يحطوا فيها فتلة ولا اي حاجة ويشعلوها ثم تشرب من الزيت وتنور. اسمه السليط. يبقى السليط في الاصل هو الزيت الذي يوقد لينير. سميت الحجة سلطان ليه؟ لان الحجة تضيء لك الايه وجه الحق. وما دام تضيء لك وجه الحق يبقى الذي تضيء له يفعله. أم قال لك وراحت سحب حته ثانيه القهر والسلطان. ما هو القهر بيرضي بيخليك تعمل، يبقى الانسان يعمل العمل امام قوتين اثنين، يا قوه حجه اللي تبقى زي الضوء تبين لك الملامح، يا اما قوه قهر. الحجه تقنعك فتفعل وانت راضي. سلطان القهر ما يقنعكش، انما يقنع قالبك يقول لك اعمل. يبقى اذا كله هيؤدي الى انك تنفذ ولا ما تنفذ، بس مره تنفذ عن اقتناع منك تبقى دي بتاعت الحجه، ومره تنفذ عن غير اقتناع ولكن لان ايه القالب مكهور افعل والا اكلك. يبقى اذا ايه تنفيذ المطلوب له قوتين، اما قوه تلزم به وانت راض وانت الذي تفعل دي الحجة، وإما قوة ثانية فوق تقدر تقهرك وإن لم ترضى. الشيطان لا له لا دي ولا له دي. ولذلك هناك في الحوار بقى اللي يجي في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. ما هي المسألة مش عايزة كلام بقى خلاص. ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان. لعندي قوة ترغمكم تفعلوا وأنتم كارهين، ولا عندي حجة تقنعكم تفعلون وأنتم راضون. لا دي ولا دي. إما إيه الحكاية ده؟ أنا بس مجرد أن أنا وسوست وانتوا زي ما بنقول زمان كنتوا على تشويره، بمجرد واستفيتوا ليه؟ انما اني لا معايا قوه ترجمكم ولا معايا حجه تقنعكم. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. احنا في الخيبه زي بعض. ايه يعني ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي؟ مصرخ من اصرخ، فهو مصرخ. يعني ايه اصرخه؟ اصرخه من الصراخ. الانسان ما يصرخش الا اذا جاءت له حادثه لا يستطيع دفعها. وبيصرخ ليه؟ عشان يجيله ناس يقدروا يلعبوه. فاذا جاء له قوم بعض الصراخ يقولوا ايه؟ اصرخه القوم، يعني ازالوا سبب صراخه. اصرخوه يعني ازالوا ايه؟ يبقى مصرخكم يعني مزيل لسبب ايه؟ لنتم حتزيلوا سبب صراخي ولا انا حزيل سبب ايه؟ صراخي. وهناك الايه الثانيه وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. مش كده ولا لا؟ الله. قالوا احنا ما كانش لنا برضو عليكم سلطان، انما انتم اللي كنتوا قوم طائيه. وقف هناك الايه لا وقفوهم انهم ايه؟ مسؤولون. ما لكم لا تنصرون؟ انتوا مسؤولين دلوقتي واقفين واقفه، ما تنصروا بعض كده وزي ما كنتوا بتتكتفوا على الباطل في الدنيا. بل هم اليوم مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض ليتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين. ايه يعني كنتم تاتوننا عن اليمين؟ الانسان يزاول العمل بيديه، لكن اليد اليمنى هي الايه؟ العمده في الايه؟ في العمل. يقول لك اتيته على اليمين يعني من ناحيه ايه؟ من ناحيه اليد الفاعله في الايه؟ قالوا لا، ما كان لنا عليكم من سلطان، انتوا بس اللي كنتم طاغين، كنتوا على تشويره وعملتوا الايه؟ العمليه دي. انه ليس له سلطان، لا حجه فتقنع لتعمل وانت راضي. خلاص؟ ولا قوه لترغم فتعمل وانت كاره، لا دي ولا دي. انما سلطانه على الذين يتولونه. كل ما يوسوس لهم بحاجه يروحوا مطوعينه. ليه؟ أم قال لك لأنه هو طريقته يسموها وسوسة. والوسوسة دي مأخوذة، شو التعبير يعني؟ الوسوسة دي مأخوذة من صوت الحلي. شوف لما يكون عندك حلية كده وتلعب فيها كده ومش عارف تعمل ايه اسمها وسوسة. يبقى الصوت بتاع الحلي اسمه ايه؟ وسوسة. ربنا اختار وسوسة الشيطان لأن صوت الحلي بيعمل بإغراء وخرير المياه وحديث الاشجار. ووسوسه مين؟ وسوسه الايه؟ يعني بيبقى يجي لك الحاجه الحلوه ويشوف نفسك كده ويهيج عليك نفسك. يهيج عليك نفسك قال بقى وبعدين يسيبك ليه؟ تقول له الله اذا النفس ما تعملش حاجه الا بالشيطان؟ قام قال لك لا، مره تعمل حاجه من نفسها كده من غير وسوسه الشيطان، ومره تعمل الشيطان هو اللي يقلبها ويروح نجزها نفسها كده ويجيب لها حاجه ما كانتش على بالها تروح قايلها. قال طب وانا اعرف دي ازاي؟ كيف اعرف ان هذا من الشيطان وهذا من النفس؟ قال لك ان كانت الشهوه اللي النفس قالتها لك شهوه ثابته، اذا زحزحت نفسك عنها برضه تطلبها النفس، فاعلم انها من النفس. وان كنت انت ما رضيتش بشهوه فتحولت لشهوه تانية تبقى دي من الشيطان. ليه؟ قال لك لان النفس تشتهي شيئا واحدا ما فيش غيره، لكن الشيطان عايزك عاصي باي شكل. ما عصيتش فيه دي يدخل لك حاجه ثانيه، المال ما يرشيكش، الثناء يرشيك، المش عارف الايه يرشيك، كله يجي لك من اي ناحيه. اذا تعرف وسوسه الشيطان من ان الشيطان اذا وسوس بمعصيه فقويت نفسك على مجابهته يقوم نقلك لحته ايه؟ لحته ضعيفه ثانيه. لكن النفس لما تحدثك بشيء عايز لهج الذات، فإن رأيت النفس لا تتحول عن معصية فاعلم أنها من النفس. وإن رأيت أن النفس إن وقفت في شيء وانتقلت إلى شيء ثاني يعرف أن دي من مين؟ من الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والشيطان بقى قلنا زمان إنه عالم، صحيح عالم وبيعرف يعني، ووصل بعلمه إلى عمل خلاه في صفوف الملائكة وخلاه مش عارف إيه وبقى طاووس الملائكة. ولذلك تجد الدقة في قسمه بإغواء الخلق، قال إيه؟ مش بقوتي ولا بحجتي إن أنا هخلي الخلق أغويهم، لا، بعزتك عن خلقك أدخله من هذا الباب. يعني لو أنت عايزهم ما أقدرش عليهم، إنما كونك عزيز فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنا أدخل بالباب ده بقى، بدليل إن اللي أنت عايزهم ما هوبش ناحيته، ماليش دعوة بهم إلا عبادك منهم الإيه؟ يبقى عرف يقسم ولا ما عرفش؟ عرف يقسم. قال بعزتك، أي بعزتك عن خلقك، اللي يؤمن يؤمن واللي يكبر يكبر، أنا حنفذ من هذا الباب. إنما إن كنت عايز ناس مهديين ماليش سلطان إيه؟ ماليش. أدي واحد. الشيء الآخر اللي دل على أنه دقيق في التخطيط، بيخطط بدقة. إحنا بنقول كده ليه؟ علشان نفهم مداخل الشيطان وتلبيس إبليس. يقول لك إيه؟ الشيطان مش هيروح الخمارة إنما يروح المسجد، لأن اللي في الخمارة مش عايزه، ده حبيبه مريحه أوي، إنما يروح فين؟ المسجد. ولذلك احنا قلنا على سيدنا أبو حنيفة وكان مشهورا بالفتية، لما شهر بالفتية واحد كان عاين فلوس في أرض دفنها كده في الأرض، ثم جاء مطر سيل يعني فدوب العلامات، كان معلمها بحاجة وراحت العلامة في السيل المطر قد، فراح قال له يا إمام أنا كان لي مال ووضعته في الأرض وبعد ذلك ذهبت لفتش عنه فوجدت السيل أذهب الإيه؟ العلامة. أنزعك أبو حنيفة قال له يا بني ليس في هذا علم، تودي حلقات باب إيه دي؟ طب هجيبها من باب إيه في الفقه دي؟ ولكني أحتال لك إذا جئت في الليل كنت توضأ وإنك أنت تقف الليلة متهجدا لربك، وبقى تعالى الصبح قول لي إيه اللي حصل في صلاة الفجر. الرجل جاي وبيضحك قال له يا إمام لقد وجدت المال. قال له كيف وجدت؟ قال له وقفت فصليت وبعدين افتكرت ان انا كنت ماشي 10 خطوات وكمل على اليمين كام خطوه وقعدت اعمل كده لحد ما رحت لقيت الايه، حفرت لقيت المال فضحك. وقال له والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجي يحدثك ومش عارف. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به اي بالله مشركون، أو والذين هم بسببه مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. بدلنا آية مكان آية، ما هي الآية أولا؟ إحنا كنا زمان قلنا إن كلمة آية تطلق على الشيء العجيب اللي يلفت النظر ويبهر العقول، يقول لك دي ايه في الحسن، ده فلان ايه في الشجاعه، ده فلان ايه في الذكاء. يعني ايه؟ يعني شيء ايه؟ يبقى الايه هي الشيء الايه؟ العجيب اللي يلفت النظر ويبهر العقول. وتطفق على ايات الكون، لما تشوف الكون كده وعجيب هندسته تقول ايه الايات المبدعه دي، ومن اياته الليل والنهار، من آياته الشمس والإيه، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، دي من آياته الحاجات العجيبة، هذه الآيات الكونية. الآيات الكونية دي ما فيهاش تبديل، اللي ربنا قال لن تجد لسنة الله سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديل. طيب، والآيات تطلق أيضا على المعجزات، الأمور العجيبة اللي تلفت إلى أن ده الرسول صادق، لأنه أهو بشر زينا واحنا نبغين في الشيء الفلاني وبعدين جاب حاجه مش قادرين نجيب زيها، يبقى اللي علمها له يبقى ربنا، يبقى هو آيات. يبقى آيات ولا لا؟ آيات. طيب وفي آيات تانية اللي هي آيات الكتاب اللي احنا بنسميها حاملة الأحكام. ليه؟ ضرورة عجيبة، لأنك انت لما تشوف أمة أمية ونبي أمي ويجي في جزيرة العرب البلد البدو دي ويضع القوانين اللي ترهب اقوى حضارتين في معاصرتين، حضاره فارس في الشرق وحضاره الرومان في الغرب، ويمسكوا الاسلام ويقولوا تعالى انقذنا يا اسلام. ده الام والامه الاميه تعمل القوانين دي، تعمل المسائل دي، شيء حاجات عجيبه. ايات كتاب الله اللي حمل الاحكام دي، وايات الله، ايات الله في الكون، وايات الكتاب المسطوره المنزله معجزه على ايه؟ على محمد. الآيات الأولى ما بتتبدلش، لم تجد لسنة الله إيه؟ الآيات المعجزات دي تتبدل. ليه؟ لأن كل رسول بيرسل عايزين نجيب له علامة إنه صادق. ما دام علامة إنه صادق نشوف. لو جبنا علامة القوم بتوعه ما يعرفوش فيه إيه؟ يقول لك ألا ما إحنا لو اتعلمنا كنا نعمل كده. نقول له لا، أنا هنجيب له في حاجة أنتوا إيه؟ قاطعين عقرها ومتعلمين ومشهورين به. الشيء اللي مشهور به في الأمة مش مشهور في التاني، يبقى لازم نجيب الآية. آية موسى كان شيء السحر، جبنا حاجة من نوع السحر خلاص. لما جه عيسى ما جبنا السحر بقى، ما يعرفوش هم حكاية السحر، كانوا مشهورين بالحكمة والطب، وجبنا له معجزة من ناحية الايه الطب. يبقى بدلنا الآية وجبنا آية تانية ولا لا؟ يبقى الآيات الكونية العامة ما فيش ايه، آيات المعجزة كل آية المعجزة بتناسب مين؟ تناسب الأمة اللي هو عايش فيها. طب أمة العرب لا في سحر ولا في طب، ده أمة أمية، أمة بدو، أمة روحها ما يعرفوش أي حاجة. قال لك لا، ده هم شاطرين في حاجة. إيه شاطرين في حاجة؟ في الفصاحة، عاملين لها سوق والمعلقات السبع، ويعلقوا الكلام مش عارف إيه، والقبيلة ساعة ما ينبغ فيها شاعر ولا خطيب ولا بتاع تبقى خلاص تاخد حظها عند العرب. نقوم نجيب المعجزة من جنس إيه؟ من جنس ما نبغ فيه القوم. يبقى فيها تبديل ولا لأ؟ طب ادي واحده، يبقى الاولى لا تبديل فيها، والثانيه نبدلها حسب حاله الام. طب والايات الثانيه بتاعت الكتاب بقى؟ ام قال لك ما فيهاش تبديل، لان احكام الله المطلوبه ممن عاصر رسول الله كالاحكام المطلوبه ممن تقوم عليه الساعه. كلام كويس. طيب الاسلام سبق باليهوديه وسبق بالمسيحيه. اليهود يجوا يقولوا ايه ساعة لما ربنا حول رسول الله من بيت المقدس الى الكعبة عشان تبقى قبلة؟ قال والله تعالى ان كانت البيت صحيح الكعبة يبقى صلاتكم الى بيت المقدس كانت باطلة، وان كانت البيت المقدس هو القبلة تبقى صلاتكم للكعبة باطلة. محمد عمال كل يوم يبقى ايه؟ فاخذوا من ان دي، واذا بدلنا آية مكان آية يقوموا يقولوا ايه؟ انت مفتري، انت كذاب، الحاجه دي مش عندك، لان ان كانت من عند ربنا ما يتناقضش. ايه يامر بالشيء النهارده ويامر بالشيء بكره؟ ده الكلام ده اذا كانت في الاديان. طب واذا كانت في الدين الواحد؟ دين واحد. ام قال لك يا اخي ربنا قال ما ننسخ من ايه او ننساها ناتي بخير منها او مثلها. حينما قال الله اتقوا الله ما استطعتم، جعل الاستطاعه ميزان للعمل، بدليل ان الحق المشرع حين يرى ان الاستطاعه ما تكفيش يوم هو يخفف من نفسه. السفر اللي الانسان بيخرج فيه الى غير بلده وادواته مش مستكمله وراحته مش مستوفيه، يوم هو يبتدي ايه؟ يخفف. مريض او على سفر يخفف ايه؟ ما تصومش مثلا وبقى قادر. الله. إذا الحق سبحانه وتعالى بيراعي الاستطاعة في مين؟ لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. بس الشطارة بقى ما تلويش الآيات، تيجي مثلا تقول ما عادش نفس الطيق العملية دي، وعندنا نتعامل بغير الربا، وده ضرورة حتمية، ودي بقى مش عارف إيه، ومش في وسعنا إن نقول له لا. ما تقررش أنت الوسع ثم تقعد تقول التكليف ما ينفعش أو ينفع. قل كلف او لم يكلف، فان كان قد كلف فقد علم الوسع. يبقى ما دام كلف بدليل انه حين يكلف ويجد غير وسع هو يخفف من نفسه. الان خفف الله عنه. الاول كانت ايه الشجاعه؟ ان كانوا 20 يغلبوا كام؟ 200، يبقى نسبه واحد لكام؟ واحد لعشر. خلاص. وبعدين الان علم ان فيكم ضعف، فما لم يعرف ضعفه هو نزله، فان يكن منكم 100 صادق يغلبوا ايه؟ يبقى 1-2. يبقى هو بنفسه خفف ولا مش خفف؟ ما نقعدش احنا نقول لا ده في وسعنا ومش في وسعنا ونقعد نخفف احنا. هو لما بيلاقي عدم الوسع قال طيب. الاول كان العرب ما يدوش لابائهم شيء من اموالهم. ليه؟ لان الوالد منتهي يعني، والخل كلها للابناء اللي مقبلين. فربنا اول ما بده ياخد شيء كده يدي للاولاد، اذا حضر احدكم الموت الوصيه للوالدين يعمل وصيه. فلما استقر الايمان في النفوس قال لا ميراث بقى مش وصيه، يمكن توصي يمكن ما توصيش. فعملها ايه بقى؟ يبقى غير الحكم ولا لا؟ غير الحكم الى خير ولا لا؟ الى خير. بعد ما كانت وصيه بقت ايه؟ توريث. فلابويه كذا ولامه كذا. الله. يبقى اذا ربنا لما يغير ايه ويجيب ايه بيراعي مين؟ بيراعي انها خير على الاول. في الخمر مثلا، طب ما هو جاب كتير، ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا وايه ورزقا حسنا. اهل التزوق للاسلوب يقول ده ربنا في الايه اهي بيت حاجه للخمر. اللي بياخدوا الاسلوب بتزوق قال ليه؟ قال لك لانه لما قال ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، انما سكر ما جابوش في الحوسه، فكانه رزق تاكله كده وبتاع يبقى حسن، انما سكر سكت عنه. قال لك ما دام سكت عنه كده يبقى فيه كلام، هيبقى فيه كلام. هم قال لك ده امر متعلق بالعاده، الامور العقائد ما فيهاش جدل مره واحده، لكن الامور المتعلقه بالعاده دي. هم قال لك ناخدهم بالايه؟ بالتدريج. لما سالوه يسالونك عن الخمر والميسر قال انا بنصحكم قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، انما مش تشريعهم انا بس بقول. يسالونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير ومنافع، واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى اللي واثق بكلام ربه يشوف بقى صرف كده. وبعدين بقوا يصلوا والناس تصلي وهي مخموره. قال لا بقى، انت واحد قال ايه اعبدوا ما تعبدون؟ فقالوا لا لا، قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. طب عشان ما نقربش الصلاه ونحن سكارى يبقى قبل الصلاه بقد ايه ما نشربش الخمر؟ لازم بمده. اذا عودنا ان نتركها فتره من الزمن، ما دام عودنا ان نتركها فتره من الزمن يبقى عود. زي ما تيجي واحد بتبطل دخان يقول انت بتشرب كم سيجاره في اليوم؟ يقول لك 20. طب يا اخي ما تخليهم 10، بتبعد الايه؟ فلما بعد الفترات بقى في عند النفس قلت بانه بقى ايه يطلق. وبعدين قال فاجتنبوه. الله. يبقى نسخ الحكم، نسخ الايه وجاب ايه ثانيه الى احسن ولا الى اقل؟ الى احسن. هناك يقول لك طيب ما ننسخ من ايات الامساء. علماء علماء متعصبين للقران يقولوا لا لا نسخ في القران. ليه يا حبيبي ما فيش نسخ؟ ده هو بيقول ما ننسخ من ايات الامساء ناتي بخير منها او مثلها. هتقول ما فيش نسخ ليه؟ هم قال لي معنى النسخ دي في حاجه اسمها البداء. بداء يعني ايه؟ قال كان ربنا ادى حكم وبعدين تبين لهم ان ده الحكم غلط فشال الحكم دي. نقول له انت عبيط بقى في دي بقى. هو معنى النسخ كده؟ ده معنى النسخ اعلان انتهاء الحكم السابق ووجيء بحكم جديد. انت تنسخ لما يكون الحكم منصب الى الزمن كله، انما ده له مده موقوته وبعدين يجي حكم ثاني. يبقى ان كان بهذا المعنى يبقى فيه ايه بس؟ طب قال لك طب ناتي بخير منها، طب او مثلها، يبقى ضروره الايه؟ طب ما خلي الحكايه الاول كده. ام قال لك لما يقول اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته دي منزله الناس اصحابه قالوا طب واحنا نفضل على الحكايه دي؟ فالصحابه يعني فنزلت اتقوا الله ما استطعتم، نزلت حق تقاته واتقوا الله ايه نسخت مطلوبا ولكنها بقيت ارتقاء للي عايز يرتقي حتى تكتر خيرك، انما تبقاش مطلوبه يعني. اتقوا الله ما استطعتم. يبقى لما قال ما استطعتم قال لان الاستطاعه دي قد تكون المساله حتى تقاتل تقلل من المساله يعني ما نقدرش عليها ما تجيب كتير، انما ما استطعتم تيجي كتير. يبقى قليل إيه؟ دائم خير من كثير منقطع. يبقى دي خير منها. طيب افرض ان في حاجه مش لها يعني ما دام مش لها ما كانش ضروره بقى للتغيير، ما دام ناتي بمثله يبقى ايه ما ضروره التبديل؟ أم قال لك خد بالك ضروره التبديل اختبار المكلف في الطاعه والانصياع ان نقل من امر الى مثله، ولا في ده مشقه ولا في ده تيسير ولا في. كان الاول اتجهوا لبيت المقدس الا لما نقول الابنه بيت المقدس وبعدين نقلناها الى الكعبه، ما هو الخيريه فيها ولا التيسير؟ التوجه واحد مش لا تيسير ولا مش حاجه، بس ايه الانصياع كانت سينا الاهل على العين والراس ارجم الحجر ده وبعدين يجي الحجر تاني يقول له بوسه. طب ده حجر وده حجر، انما ده تبوسه وده تدوسه، يبقى ده ايه؟ اختبار عمليه الايه؟ الالتزام. الالتزام اللي يقول عليه ايه اعمله ما بحكمش عقله، ما بحكمش عقله. يجي بقى الجماعه بقى اللي يعترضوا على رسول الله يقول لك واذا بدلنا ايه بدلت او ابدلت او استبدلت، ثلاث اشياء. بدلت ايه مكان ايه، يعني رفعت ايه وحطيت مطرحها ايه ايه ثانيه، او ابدلت واستبدلت، بس استبدلت كذا بكذا، الباء تدخل دائما على المطروح. شوف المطروح ايه، ما هو في حاجه جت وحاجه انطرحت، الباء بتدخل على مين؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، يعني بتتركوا اللي هو خير وتروحوا لله. يبقى ساعه ما تشوف الباء يبقى الباء دي اللي دخلت على مين؟ على المطروح، والثاني هو اللي ايه هو اللي ظن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.